من النتائج السيئة هذه أظن ثلاث ولا اثنين. طيب من النتائج السيئة أننا نسينا قضايا هامة في الإسلام. ما هي؟ كقضية فلسطين مثلا، القضية التي أوشكت أن تزدهر الآن ذبلت وصار الناس لا يتحدثون عنها، بينما كان الناس يتحدثون الأول عن الانتفاضة الفلسطينية وصار من المسلمين حركة نحو هذه الانتفاضة، سكت الناس عنها الآن ولم تكن لهم على بال لأنهم انشغلوا بما هو أكبر وأعظم بين المسلمين أنفسهم، بل بين العرب أنفسهم، كل واحد يحمل السلاح على الآخر. لماذا؟ جاهلية. هل نعيدها جاهلية؟ ألسنا مسلمين؟ نسينا أيضا قضية إيش؟ أفغانستان، نسيناها وكأن لم يكن هناك شيء يسمى الجهاد الإسلامي في أفغانستان، نسينا أيضا إخوة لنا في أريتريا يريدون أن يقيموا جهادا إسلاميا حتى يحرروا هذه البقعة من العالم من الكفر، هذا أيضا نسي. الجمعيات الكثيرة التي فيها إنقاذ المسلمين من الجوع والعري والعطش وهلاك الأموال كلها أيضا نسي. لا، بل نسي الإنسان كثيرا من أحواله الخاصة. طلبة العلم انشغل بهذه القضية عن الطلب، العباد انشغل بهذه القضية عن العبادة، يقوم الإنسان يصلي وهو يفكر ماذا حصل ماذا جرى. فهذه المصيبة أنست المسلمين كثيرا من المصالح العامة والخاصة، بعضها مصيري وبعضها دون ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.